بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرواية الأخيرة التي استدل بها على عدم منجزية العلم الإجمالي موثقة سماعة، حديث 2 باب 4 من أبواب ما يكتسب به. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب، ويقول إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال أبو عبد الله عليه السلام إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة، وإن الحسنة تحط الخطيئة. ثم قال إن كان خلط الحرام حلالا فاختلط جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس. وتقريب الاستدلال بهذه الفقرة الأخيرة على عدم منجزية العلم الإجمالي ما ذكره السيد اليزدي قدس سره في حاشيته على المكاسب، من أن ظاهر الرواية أن منشأ الحلية هو الاختلاط، حيث قال إن كان خلط الحرام حلالا فاختلط فلا بأس، لا أن منشأ الحلية أن الأطراف غير محصورة، ولا أن منشأ الحلية هو مثلا خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، بل ظاهرها أن منشأ الحلية نفس الاختلاط، ومقتضى ذلك عدم منجزية العلم التفصيلي بوجود الحرام ضمن المال فضلا عن العلم الإجمالي، لأن المال المختلط يعلم تفصيلا أن فيه حرامان، ومع ذلك أجاز الإمام عليه السلام التصرف فيه فضلا عما إذا علم إجمالا أن بعض الأموال حرامون. ولا غرابة في ذلك، فإن منجزية العلم تعليقية على عدم ترخيص الشارع، وهذا من الترخيص. ولكن قد يجاب عن هذا الاستدلال بوجوهين: الوجه الأول ما ذكره السيد اليزدي نفسه من أن هذه الرواية معارضة بصحيحة ضريس الكناسي، حيث قال كما في حديث 1 باب 64 من أبواب الأطعمة المحرمة، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أنا أكله، فقال أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل، أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام. فإن ظاهره أن العلم بوجود حرام ضمن هذا المأكول المختلط مانع من حليته، أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل. وقد تحل هذه المعارضة تارة بأن صحيحة ضريس الكناسي هي المقدمة على موثقة سماعة بلحاظ أنها مخالفة للعامة فتقدم عليها، وتارة يعالج أصل المانع فيقال بأن صحيحة ضريس الكناسي ظاهرة في الحرمة بمقتضى الناهي، بينما موثق سماعة صريح في الجواز، فمقتضى قرينية النص على الظاهر حمل النهي في صحيحة ضريس على التنزه، وأن الأفضل اجتناب الجبن مثلا المختلط. وتارة يقال بأن صحيح ضريس الكناسي مورده السمن والجبن، أما السمن فالأصل فيه عدم التذكية لأن السمن مأخوذ من الشحم، والحيوان المشكوك التذكية مجرى لأصالة عدم التذكية بجميع أجزائه ومنها الشحم، فإنما منع الإمام في هذا المورد من أكله من أكل السمن لوجود أصل مانع في مورده وهو أصالة عدم التذكية، فلا يقاس عليه الموارد التي يكون الأصل فيها شنو مرخصا وليس مانعا، كما في محل كلامنا إذا اختلط الحرام والحلال فإن الأصل الجاري لولا العلم الإجمالي هو أصالة الحيل، ففرق بين المقامين. أو يقال بأن مورد الرواية هو الجبن، والجبن هو الحليب مع الإنفحة، والمفروض أن الروايات قد دلت على جواز إنفحة الميتة، أي جواز استخدام إنفحة الميتة، فتجويز أكل الجبن بلحاظ الروايات الدالة على جواز إنفحة الميتة وليس لعدم منجزية العلم الإجمالي. ولكن الرواية مطلقة من الجهتين، أي كما أن السمن قد يؤخذ من الشحم والأصل فيه هو أصالة عدم التذكية، فإنه يؤخذ أيضا من اللبان، وهذا هو المتعارف في ذلك الزمان. كما أن الجبن أيضا قد يكون العلة المانعة هو مثلا استخدام الإنفحة فيه، والإنفحة وإن كانت طاهرة إلا أنها تتنجس بالعرض بملاقاتها لأجزاء الميتة، وحيث لا يحرز تطهيرهم لها فاستصحاب النجاسة مانع من استعمالها، أو من جهة أخرى قد تكون الإنفحة طاهرة إلا أن عمل الجبن بما أنه يدوي وافترض أنه مصنوع في بلاد المشركين فلأجل النجاسة تم المانع. فعلى أي حال بما أن الرواية مطلقة من كلا الأمرين لذلك يصح الاستدلال بها على أن مجرد الاختلاط ليس محللان، فتكون معارضة لموثق سماعة الدال على أن الاختلاط محللون، فلا بد إما من حمل الصحيحة على الاستحباب أو تقديم الصحيحة على موثقة سماعة لمخالفتها للعامة. هذا هو الوجه الأول في منع الاستدلال بموثقة سماعة. الوجه الثاني ما ذكره صاحب الوسائل قدس سره صفحة 89 من الجزء 17 بطبعة أهل البيت. أقول المراد إذا لم يعرف قدر الحرام ولا صاحبه فيجب فيه الخمس ويحل الباقي، فقول الإمام إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس، يعني فلا بأس بواسطة إخراج الخمس لعدم معرفته قدر الحرام ولا صاحبه، ولكن هذا الحمل بلا شاهدين، فإن ظاهره أن مجرد اختلاطه المانع من تمييزه محلل له، لا أن المحلل له هو إخراج الخمس. الوجه الثالث أن يقال بأن هذه الرواية معارضة بموثقة إسحاق التي سبق ذكرها أمس وتعرض لها صاحب الوسائل في نفس الجزء 17 صفحة 221، وهي حديث 2 باب 53 من أبواب ما يكتسب به عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه، يعني في نفس المال أحدان، فإن ظاهره أن معلوم الحرمة، يعني إذا علمت الحرمة تفصيلا بأن علم أن هذا المال ظلم أو أن فيه ظلما حيث يصدق عليه أنه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدان، فمتى علم أن المال ظلم أو أن في المال ظلم فهو مانع من استحلاله، فبالتالي تكون هذه الرواية معارضة لموثقة سماعة الدالة على أن اختلاط الحرام شنو بالحلال مسوغ له. ونتيجة البحث كله أن يقال بأن بناء على مسلك الاقتضاء حيث إن منجزية العلم الإجمالي معلقة على عدم الترخيص، فمقتضى الأدلة العامة للأصول الترخيصية كدليل أصالة الحيل ودليل أصالة البراءة ودليل استصحاب هو عدم منجزية العلم الإجمالي للموافقة القطعية، وذلك لدلالة هذه الأدلة على الترخيص المشروط أو الترخيص في العنوان الإجمالي، وبالتالي لا منجزية لوجوب الموافقة القطعية. نعم، تحرم المخالفة القطعية بلحاظ انصراف أدلة الأصول عن الترخيص في كلا الطرفين، إما لما ذكره السيد الصادر من إباء المرتكز العقلائي التضحية بالغرض الإلزامي لأجل الغرض الترخيصي، أو لما ذكره السيد الأستاذ من أن عنوان ما لم يعلم لا يشمل موارد العلم الإجمالي. ولكن بإزاء ذلك وردت روايات ظاهرها المانع ووجوب الموافقة القطعية، وهو ما ورد في الإناءين المشتبهين والثوبين المشتبهين. وهذه الروايات لا تصلح معارضتها بالروايات التي تحدثنا عنها وقلنا بأنه قد يستدل بها على عدم منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية فضلا عن وجوب الموافقة القطعية، وذلك لأن هذه الروايات إما مبتلات بالمعارض أو أن هذه الروايات واردة في موارد يحتمل فيها الخصوصية بحيث تحمل على الحلية الواقعية كما في تجويز جوائز سلطان أو الأخذ من عامل الزكاة أو الأخذ من مثلا الخراج والمقاسمة وأشباه ذلك مما كثر فيه الترخيص من قبل المعصومين عليهم السلام، وبالتالي فلا معارضة لما دل على منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وهو ما ورد في الإناءين المشتبهين والثوبين المشتبهين. نعم، لما كان موثق سماعة وكذلك ما ورد في الثوبين المشتبهين خاصا بالعلم الإجمالي في مقام الشك في الامتثال، أي أنهما واردان في الشبهة الموضوعية، تعين علينا التفصيل بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. فبالنسبة للشبهة الموضوعية نقول إن العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية ببركة هذه الرواية. وأما في الشبهات الحكمية فهو وإن كان منجزا لحرمة مخالفة القطعية لانصراف الأدلة العامة للأصول الترخيصية عن ذلك، إلا أنه ليس منجزا لوجوب الموافقة القطعية، وذلك لاستفادة الترخيص في العنوان الإجمالي أو الترخيص المشروط من هذه الأدلة العامة. هذا تمام الكلام في الثمرة الأولى من ثمرات الخلاف في أن المنجزية مبنية على الاقتضاء أو العلية التامة. الثمرة الثانية ما ذكره السيد الشهيد قدس سره حيث استعرض عدة ثمرات في الجزء الخامس من البحوث، أنه إذا ورد لدينا دليل خاص تام السند وتام الدلالة على جواز اقتحام أطراف العلم الإجمالي كما ادعاه المحقق النائيني فيما ورد في جواز الأخذ من العامل عامل الزكاة أو ما ورد في حلية المال المختلط بالربا إذا تاب العبد بعد جهله بحرمة الربا. فحيث ورد دليل خاص فحينئذ يقول السيد الشهيد إن كان المانع من الترخيص في أطراف العلم الإجمالي ثبوتيان، وهو ما إذا بنينا على مسلك العلية، فإن المانع من الترخيص حينئذ ثبوتي عقلي، فلا بد من تأويل هذا الخبر ولا يمكن العمل به، إذ المفروض حكم العقل على نحو التنجيز باستحالة الترخيص في أطراف العلم الإجمالي. وأما إذا قلنا بالاقتضاء، أي أن المنجزية على نحو الاقتضاء لا على نحو العلية التامة، فالمانع من جريان أصل الترخيص في أطراف ليس مانعا ثبوتيا، إنما مانع إثباتي. فهذا المانع الإثباتي يختص بما إذا كان الأصل المرخص دليلا عاما، لا ما إذا كان دليلا خاصا. والسر في ذلك أنه إذا كان دليلا عاما مثل الإطلاق، أي عندنا مثلا دليل أصالة الحل وهو بإطلاقه يدل على الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، فنقول مقتضى احتفاف أصالة الحل بالمرتكز العقلائي الآبي عن تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي هو انصرافه. أما إذا كان دليل الترخيص دليلا خاصا فالمرتكز العقلائي لا يصلح للتصرف فيه، لأن المرتكز العقلائي إما معتبر أي أمضاه الشارع فهو بنفسه دليل على المنع، وأما إذا لم يكن المرتكز العقلائي معتبران فهو إنما يصلح موجبا لانصراف المطلقات للأدلة خاصة، بل يقدم عليه الدليل الخاص ويردع به، يعني أن يردع عن المرتكز العقلائي بهذا الدليل الخاص فيؤخذ به بناء على القول بالاقتضاء. فهذه ثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء. ولكن يلاحظ على ما أفيد أنه حتى إذا افترضنا أن دليل الترخيص دليل خاص وكان في مقابله ارتكاز عقلائي واضح على أنه لا يضحى بالغرض اللزومي من أجل غرض ترخيصي، فاحتفاف الدليل بهذا المرتكز العقلائي مانع من ظهوره ومنبه إما على خصوصية في المورد أو على أن الحلية واقعية لا ظاهرية، بمعنى أنه أخذ في الحرمة العلم التفصيلي فلا فعلية للحرمة مع عدم العلم التفصيلي، وأما دعوى ظهور الدليل في حلية اقتحام أطراف العلم الإجمالي مع وجود ارتكاز عقلائي واضح على إباء ذلك فغير تام. ولو سلمنا دجلا ولو سلمنا جدلا أن الدليل واضح الدلالة على جواز الاقتحام وفي مقابله الارتكاز العقلائي الآبي عن ذلك، فعلى مبنانا وفاقا للمحقق الإصفهاني قدس سره أن حجية الظهور منوطة بعدم قيام إمارة عقلائية على الخلاف أو منشأ عقلائي موجب للظن الشخصي بالخلاف، وحينئذ مع وجود ارتكاز عقلائي على خلاف ذلك فلا يمكن العمل بهذا الظهور. الثمرة الثالثة التي تعرض لها السيد الشهيد قدس سره أنه تارة يكون هناك خطاب مختص وتارة لا يكون هناك خطاب. الجماعة كل واحد يطلع بالساعة بعد شو يسوي، أنا أريد أحكي والجماعة يطلعوا بالساعة، أريد يقول يا رفضها كافي علينا شنو هاي بعد باكر إن شاء الله، لأن نحن ندرس الخميس حيث عطلنا هذا الأسبوع يومين، فنعوض عن أحدهما بدرس يوم الخميس، غدا ندرس إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين، ونفس الوقت ندرس يعني، والموعظة غدا إن شاء الله لمن يريد الموعظة. نعم. للأسف معارضة لروايتين، روايات لنهاية المشتبهين وثوبان المشتبهين.